هناك أخذنا إذا اجتمعت الواو والياء صدقت إحداهما بالسكون قلبت الواوية وارجع إذا قد الواوية أيضا اجتمعت يا أين الأولى ساكنة والثانية متحركة وجبلت لا يتوقف على غير الوصف هل اشترض السكون الثابت منه ما ليحصل التقل بخلاف ما لو تحرك فما يأتي في الإدغام ليش ليكون متهيئا للإدغام ما إذا قبله متحرك ما بش لأن احنا قلنا إذا كتم الأول فارجع قلب وارجع سبل لأن الساكن يدغم ما إذا هو متحرك ما بش لأنه يبقى مضمون فلا انتقل الإدغام قلنا يا الأول قال يكون متهيئا للإدغام فيها لا يتوقف على غير الكلب ايوه الإدغام لأن احنا قلنا ما يتوقف إلا عليه شرطة فإذا قلبت الكلمة جاءوا بدون من جنسين هلا وإذا قلت من جنسين بداش وجد ما يجب عليه الإدغام الأول ساكن والثاني متحرك فإذا كان الأول مضمون ولو قلبنا لو قلبنا ما بالفائدة على ليش للإدغام ما حصل الإدغام ما هو متوقف على القلب الإدغام شنو هي؟ لا متحرك إيه إذا قلنا رجعنا حفظ الحركة لا نقعد ويدغم ذلك السابق الاجتماع المثلين بما عرفتم أن المقصود بالقلب هو الإدغام كما ذكره الرضي لأن احنا نوجب القلب لجل نهيئ أهل له للإدغام فإذا جاء الإدغام هو السبب وجب الإدغام من أجل الإدغام حيث أنه لو وجد لو ما به إدغام ما هنا ما انقلبنا ما انجا قلب إذا قبله متحرك إذا قبله متحرك حين ما هو سابر الإدغام ما قلبنا خليناها على حالة قالوا ما القلب هنا إلا من أجل الإدغام لأجلهم يجتمع مثلين لأجل ندغم لأجل يحصل عليه الغصة فإذا كان قبله ضمة ما بالشيء ما به ما يجب الإدغام يعني مع السابر الإدغام من راسه فلا يدغم لا يقلب لا يقلب يعني إذا هو متحرك ما بالشيء دقل ها؟ إذا هم ما قبل ما بالشيء دقل تجري الكرسي لزم من عليه على إدغام وقلنا بشرط أن تكون كل منهما لازمها ليخرج نحو تسوير وتبويع مجهول أي تساير وتبايع من أيها ليش ما هو لازم بالتسايرة أطلع ألف وهني أقول بتواو في تسوير على قرب الضم الواو ما هي أصلية ما إلا عارفة ما إلا عارف كذلك تبويع الواو لأنها من تسايرة وتبايع قلبت ضمة الباء أيوة ضمة الباء ورجع وجبه قلب الألف واو أيوة لقد ضم هذه قبل ونحو ديوان ديوان إن الواو الألياء ما هي أصلية إلا مقلوب لا قولي بس ما يقلو كسرة قال إذ يقال دواوين ها لا لاجي عارضة هذا قال اشترط ترحي معنى لازم أحيح لاجي ما بلا من قريبة لاجي من قريبة يعني أصلية في كونها واو ما هو أصلية يعني يجي من حروف الكريمة لاجي من قريبة يعني لاجي عارضة لا لاجي عارضة قريب إذا هي عارضة معناها منقلبة عن غيرها فإذا ما بيقلب من أجلها. أما الزائد السهل إذا جدي أصل في الكلمة. لا أصل في الكلمة ما هي منقلبة عن غيرها السهل. لا يجوه قلب. ما بيقولوا دياس دي ديواس ما بيقولوا دو الواو ليه؟ لأن الياء أصلها واو، أصل مفروغ منها واو، كان مفروغ دوا دوا آه. لكن لما كان الياء قبل هاي مكسور قلبوها قبل هاي تدخل قلبوها يا ورجع ما أعرف حالتها مع السبب تدخل أصل معنى إدغام ومعنى قلب، فالقلب أولى كان وقلبوا هيا وقالوا ديوان أصلاوة كانوا يقالوا دواوين الجن، وكذلك إجليوان إذ يقالوا إجلودا أصل الياء أصل الياء مقلوبة عن واو إجليوان إذ يقالوا إجلودا إجليوان. وقلنا في كلمة أو ما إنهم بيدهو قبلنا بيستخدموه بل واو هي مؤدغم ما قلبوها، دليل على أن أصلها منيا في إجليوان وأصلها الواو. وقلنا في كلمة أو ما في حكمها بيدخل نحو مسلمية لأنها في حكم الكلمة إنها يا المسلم، وليخرج نحو ذو يوسف ذو يوسف كان كلمة قلنا ما هي الكلمة الواو ذو الواو في ذو وليا في يوسف، وأبو يعقوب كذلك. ولو ذكر المصنف هذين الشرطين لكان صواب، ما ذكر أن يكون أصلين يكون كل من لازمة وأن يكون في كلمة وما في حكم، ويكسر ما قبلها نجح. ذاك الأول قال بعد ما كمل رجع يكسر لقي الجود لأن إذا قبلها ضمه جو المناسب للواو رجع حين تقرأ في الألياء نكسر له الحرف اللي قبلها لقي يناسب الياء أي ما قبل الياء المشددة أو ما هو ساب الله يجيب حركة ولا هو ساب الحركة إلا لا ضم إلا البكتة يس ما تعبر من غير لا والفتحة تصد قبل الضمه قبل الكسرة هذه ما يسار أكون ما هو تعبر لقي الله يجتمع ساكن والكسرة لأنه ما يكسر قبل الواو مع بقي إلا الفتحة والضمه، ويكسر ما قبلها ما قبل الياء المشددة أو ما قبل السابق سابر ما نقول قبل الياء أيوة هذه تشددت مع غيرها ولا ما قبل الياء السابقة هذه هي سابقة الياء أيوة. والتأنيث بدويا أيوة أو ما قبل السابق في سبق واو ولا يا السابق، والتأنيث باعتبار اللفظ يكسر ما قبلها أي اللفظ إن كان ضمة لاستفتار الضمة قبل الياء الساكنة بخلاف الفتحة كسيد أصله سيود لأنه من السؤدد وهو مثال ما الواو فيه عين فيه عين والياء زائد أنت هذا الحين خلاص ما عاد كسيد بدو رجع لذاك بدو بس للكل لا من السؤدد قال وأيام جمع يوم أصله أيوام وهو مثال ما الواو فيه عين والياء فع أيام، وديار فيعال من دار يدور أصله ديوار لا فعال وإلا لقيل دوار له من فعال نقول دوار على مذهب يعني على القسمة يقولوا دوار ما بيقولوا ديار هذه بيكتب اشترى اشترى ما ينتظر ذلك ها؟ ما ينتظر ذلك لا استنى هون يقول دوار فعال هذا مجرد واجب له تكرير الحرب له الاصلي فهو من لما يجيب تكرير الحرف الاصلي حرف مثل فاذا هو فعال واجب نقول ايش دواء لا نجيب الياء ولا والواء لكن لما هو من بيعال يا والياء زائده ما هي تكرير والعين الاصليه الثانيه فجمعنا الياء وغلقنا الواو يا وادغم قلنا ديا فعال لا له على فعال ونلزم التكرير تكرير الحرف هذه تفرق هو نلزم تكرير الحرف تكرير العين شرر هي اصلي العين هي اصلي اما لكن له مكرر ونلزم التكرير تكرير الحرف الاصلي بلفظه بنقول ايش سوى اه ما نقلك ولا وزن فعال وقيام وقيوم هنا العكس كان يقول لو كان دوار لكان وزنه فعال يلزم اه لكن حينه ديار يا هو على وزن بيعه اه ها وقيام وقيوم هما فيعال وفيعول أصلهما ديوان وديوم أي ولا فعال وفعول وإلا لقيل قوام وقووم وهذه أيضا أمثلة ما الواو فيه عين والياء زائد ودلية تصغير دل أصله دليوة في دلون لقينا بها تصغير دليوة مثال ما هي فيه لام والياء زائدة. اسمها يا التصغير دليوة. وارجع اجتمعت يا التصغير مع الواو. تصغير دلو. دلو. أصلها دليوة. قال مثال ما هي فيه لام والياء زائدة وطي مصدر طوى طوى يطوي وطي قال مصدر طوى يطوي أصله طوي وارجع اجتمعت الواو مع الياء سبقت احتمال وادغم لا قلب وارجع ادغم ومن أمثلة ما هي فيه عين والياء لا لام مر كيف من أمثلة أيوة من أمثلة أنا سبرت كلها يرتبها ومرمي أنا أقول مرمي ثاني هذا الواو ومن أمثلة أصلي يفعل بين معكوسته شاف وش الكلام من أمثلة ما هي فيه عين والياء لام ومرمي ما سبر يترتب ايش يرتب الشرح على المثل حتى يقول مثال ما هو فيه زائدة والياء أصغر من مثال ما هو فيه أبرشني وطيب من أمثلة ما هي فيها عين ولا هو مرمي أصله مرموي ومفعول من الرمي مثال ما الواو فيه زائدة والياء أصلي ومسلمية رفعا أي حال كونه مرفوعا أصله مسلموية بعد حرف النون للإضافة ها مثال ما الواو والياء فيه زائدة لا في حالة الرفع ما في حالة النصب والجرماس هي وقوله رفعا إذ لا واو في حال النصب والجر فعرفت أن الواو والياء قد يكونان أصليتين معا كطي وزائدتين معا كمسلمية والياء زائدة دون الواو كسيد وأخواته، وبالعكس كمرمي. وجاء في الترابي لي في جمع ألوى، لي جمع ألوى، فهو شديد الخصومة، أصله لوي، لو لوي أصله لوي، لو الواو ين، الواو ساكنة والياء حرف، كأحمر وحمر بالكسر لمناسبة الياء والضم على الأصل، مالوي ولا لي، واغتفر فيه الضم لأنه ثلاثي، حين ما بلا ثلاثة حروف فاستقال هنا نازلوا فيه، نازلوا فيه لا ثلاثة كأنها الكثير ولو مخالف للقياس لوي، والقياس لي. وأما نحو ضيون بعدم القلب، وحيوة اسم رجل رجل، اسم حيوة اسم رجل من حي بقلب، من حية ومن حي، حية يا شتر حي سافر، حي حي أديه يا مشتت يا قال في قلب الياء الثانية واو حيوة دي ما شرط له مدغم سهل، أنا ما كتبها إلا حي مدغم ما بلا بياء واحدة بياءين بياءين لا بلا يا واحدة لا ما أدغم تنبو لا مخصوص قلوا حي يا وحي ونهو في نهو نهو في قلب الياء واو يقال رجل نهو عن المنكر مبالغة عن المنكر مبالغة ناهن نهو لا فتح الأولى نهو رجل نهو فتح كان المفروض نهوي كان المفروض تقلب الياء للواو يا نهوي وارجع تقول نهوي نهي لكن كان المفروض كذا لكن ليش ما انا غير ايش قلب الياء قلب الياء قال نهو ألف شاذ ها؟ كيف؟ قالوا إن الضمة تكسر. قالوا نهوي. فاجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قال المفروض تقلب الواو يا يقول نهي نهوي وقلب والضمة كسرها لقلة قالوا نهي. كان يبيها ارتبة نهي. ما كان هو المنهي كأنه ما عدا الناهي له كان باقي يلتبس فيه هذا نهو عن المنكر يعني بينها كثير حويناهم بينها عن المنكر من هو أفشاذ والقياس طين فالأول في ضيوان طين وحية ونهي في حيوة يقولوا حية هذا ذي بقى يلتبه حية الله حيوة. ها وصيام وقيام جمع صائم وقائم بقلب الواو المشددة في ياء شاذة عكس صيام لعدم المقتضي لقلبها أصلها جمع صائم وقائم كان يقولوا إيش صوّة ما يوجب ما يوجب القلب يا قال لعدم المقتضي لقلبها ووجهه مع الشدود قربه من الطرف لكن الحين قرب من الطرف إذا اشتغل خففه لأن يعني كل ما زاد له تأخر مثلا وضع الواو جاءوا يتقالها أحسن إذا هو في إفاء الكلمة قالوا ما يخلف ولا يغير فإذا هو في الوسط فإذا وجد العلة قلب فإذا كأنه قلوب بطلنا في قلب من غير علة لا ماذا قربة ما قال بعدة ما بيقول لا بفرق بفرق أقول كل ما بعدت من الطرف فالمفروض أن تبقى تعرف لا يحصل تغيير فيها سهل لأن استقال محتمل في أول الكلام في أول الكلمة وكل ما قربت إلى الطرف فالمفروض أن هي يغير لأنها استقال الكلمة إذا بيعلل القرب والبعد في الإعلال وعدم هو لأن الواو ثقيلة قلبها إلى الياب خفة فإذا إذا أول كلمة قالوا ما تقولها فإذا مثلا وصى بس قالوا بالعلم ذهنية ما بها علة قالوا هالك الحين ما بعدها لا حرف لأنها كأنها صورة هافية الطرف لكن مشهدون عاد حافظ في صيام أصلها صوم ما بشي ما يوجب القلب ما به يا واو ما اجتمعت يا واو لكن انها يوجب القلب ايوه اصل جمعها صوم واو ورجع قاموا قلبوا الواوين يا يعني. الياء المشددة قلبوها الواو المشددة قلبوها ياء مشددة بغير علة ما بشي علة ايوه لأن العلة ان تجتمع الواو والياء وهنا ما اجتمع واو ويا ايش وش فيها صيام؟ لا وش فيها صيام؟ ما به علة أصل جمعه صو ما بشي علة فيه ما قلب وين ما قلب ما به واوين صوم فإذا أي قلوا صيام تصير ما قبلها وقولي بس أصلها صوام المصدر صوام المصدر واجب صوام يكون كذا ما تصير ما قبلها وهي في أول الكلام قولي في صيام أما صوام في صيام هنية وفي يم ما أصلها جمعها صوم في الوقت حكت الجمع صوم الجمع فعل جمعها على فعل وقيل إن القلب في مثله قياسي هذه يكون قريب من الطرف قابه واوين قريبة من الطرف بتقرب به يا مشددة بتقرب لا واو مشددة بتقرب يا ما لها علة صيام ما هي ولا علتها لا عندك ما هي الا علها لك ويدل يا ايوه ما هي لك لطف اذا الواو ذا قلناها يا ايوه فاذا قلت انت الكسره ما هو لا طب ما لا يقل لي قال صيام وقيم لا قال صيام بالضم بلا قلنا اذا قلبت ناجر الياء وقلب الواو المشدده في لفظ النيام في قوله ألا تركتنا ميت ابنة منذر فما أرقتني النيام إلا كلامها النيام قال أن كان يقول النوام ولا قال أشد قال أشد من القلب في قيام مبية قال لأنها بعيدة من الطرف وليه لا لا النيام النيام نيا نيا نيا نيا نيا نيا نيا على فعال وش شاد هنا أشد من الأول لقيل نبحبه بعد ليش بعد الياء ألف أيوة ومين بحرفه وذاك الأول ما به إلا حرف واحد قال أشد من القلب في صيام وقيام ذي البعد من الطرف الإعلال بنقل الحركة وما يترتب عليه ذاك الإعلال بلاش في القلب هي الإعلال بالنقل ها؟ عبان نكمل؟